السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع شرحنا لأصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية. وكنا بفضل الله تعالى قد شرعنا في مبحث الهمز المفرد، وهو آخر أبواب الهمز، دراسة مع الإمام أبي عمرو. نعم، الله يبارك فيكم. سنبدأ بتصحيح الواجب إن شاء الله بداية إن شاء الله. نعم، لكن قبل أن نبدأ مع تصحيح الواجب بداية، فيعني كسؤال هكذا يقولون يعني على الطائر، يعني كيف حالكم الآن مع قراءة الإمام أبي عمرو بعد أن أخذنا عديد المباحث؟ هل هي قراءة سهلة؟ فيها بعض الصعوبة؟ هل المسائل التي أخذناها يعني واضحة أم تحتاج إلى مزيد توضيح وبيان؟ يعني هذا بداية قبل أن نبدأ، أردت أن أخذ رأيكم. نعم، أرى أنها سهلة واضحة. سهلة، طيب، سهولتها لعلها تكون إلى الآن يعني لأن أبواب الهمس خاصة التي فيها يعني كلام وكذا يوافق فيها أهل سما في بعض المسائل وقد مرت معنا، فيعني أرى إلى الآن أن ما أخذنا أشياء جديدة تحتاج إلى هكذا يعني كما يقولون انتباه كبير وكذا. إلى حد الآن أعيد، إلى حد الآن. طيب، الأخت تقول عندي إشكال في الهمزتين من كلمتين. نعم، سأعيد اليوم، سنعيد باب يعني الهمز المفرد من التسهيل، سنأخذ التسهيل مرة أخرى كله، يعني ما في إشكال. الأخت قالت همزتين من كلمتين، كيف يعني الإشكال؟ أين الإشكال؟ يعني قبل أن نبدأ، وإن كان الهمزتين من كلمتين سهلة، لماذا؟ لأن في المتفقتين له وجه واحد فقط، إسقاط الأولى، وفي المختلفتين وافق فيها قالون وورش وابن كثير، مرت معنا هذه كلها. فلو كان يعني هناك سؤال قبل أن نبدأ لإشكال في ترتيب الأوجه للراويين، طيب، أظن حتى هناك من يسأل، هناك إشكال في الأوجه. طيب، انظروا، بالنسبة للأوجه المسألة سهلة. أول شيء، الدوري يتقدم على السوسي، ركزوا معي فيما سأقوله، الدوري يتقدم على السوسي، فنبدأ بأوجه الدوري قبل السوسي. ثم إن اندرج الإمام السوسي مع الدوري في أحد الأوجه التي أخذناها للدوري بداية فلن نعود للإمام السوسي مرة أخرى إذا استوفينا أوجهه يعني بطبيعة الحال. وهذا مر معنا إلى الآن في مسألة المدود، فالقصر في المنفصل مقدم على التوسط، فإن قرأت بالقصر في المنفصل اندرج الإمام السوسي مع الإمام الدوري في هذه الحالة فلا نعود له، فبقي الإشكال عندنا فقط ماذا؟ أن نرتب الأوجه للإمام الدوري، وهذه يعني سهلة وسهولتها أن الدوري الذي عنده أوجه إلى الآن فيما أخذنا عدة أوجه، تمام؟ الدوري الذي عنده أوجه هو الذي يتقدم على السوسي في الترتيب، فعندما تأتي للإمام الدوري بالأوجه التي يقرأ بها قطعا سيندرج الإمام السوسي معه، وحينها انتهت القصة عندنا، الأوجه كلها قد استوعبناها واستوفيناها. بقي الآن مسألة التقديم والتأخير، فلو كان الهمز المحذوف له أثر سواء بالتسهيل مثل ما أخذنا مثلا، فحينها سيقدم التوسط على القصر، وهذا عند حذفه، أتكلم الآن على منفصل وكذا. ولو لم يبق له أثر مثل مسألة الحذف فحينها قدم القصر على التوسط. هذه يعني إن شئتنا سنقول الآن يعني مسألة فلسفة الأوجه هذه وترتيبها تعود إلى ما ذكرته الآن، إلى ما ذكرته الآن. وسنأخذ الآن في التطبيق الواجب، يعني سنرى هذا الكلام تطبيقا يعني. طيب أنا لحظة فقط، نعم هكذا، طيب أنا لحظة فقط، أحسن الله إليكم. لا أدري أين وضعت ال... طيب ما في إشكال، سنضعها على الصفورة هنا. نعم لحظة فقط حتى أخذ نعم تمام. طيب هذا الواجب للمرة التي سبقت. نعم طيب. جيد جدا إلى الآن، تمام. طيب هذا الواجب أمامكم الآن واضح، لأني خرجت من الملف الأول وعدت يعني تمام جيد. طيب سنربح الوقت بعض الشيء. طيب في قوله تعالى في سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. طيب الإمام أبو عمرو البصري ما عنده في هذه الآية تحديدا، أول شيء يقرأ وهو بداية، يوافق فيها نافع، عفوا يوافق فيها قالون، انتبهوا قالون، نعم احفظوها، بحر بحر قالون البصري الكسائي، قالون هو حرف الباء رمزه، الحاء هو الإمام أبو عمرو البصري الذي معنا، والراء الكسائي، بحر، هؤلاء هم الذين يقرؤون وهو وهي، لهو لهي، فهو فهي، هذه يعني تسهل عندكم المسألة إن شاء الله. طيب وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم، ميم الجمع ما عنده فيها إلا السكون هنا، حفظة حتى إذا منفصل جاء أحدكم، ما هو مذهبه؟ يسقط الهمزة الأولى على القول الراجح، فحينها صار عنده هنا جاء أحدكم همزتين من كلمتين إسقاط الهمزة الأولى، ثم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته، هاء الكناية ما عنده فيها شيء، ابن كثير هو الذي يأتي بالصلة، رسلنا يقرأها رسلنا، تمام؟ وهم لا يفرطون. طيب ميم الجمع أيضا ما فيها شيء هنا على السكون، ما لأنها كما قلنا من الأول يعني هو هذا مذهبه، هذا مذهبه أبو جعفر، يدخل معنا في من الدرة. نعم، لكن فقط أنا عندما أتكلم لأني ذكرت الدليل للإمام عفوا للإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي تمام، أبو جعفر يوافق من الدرة، يوافق من الدرة، ونحن الآن ندرس من الشاطبي على هذا يعني، أحسن الله إليكم. نعم، ولكن هي حتى أبحر يعني لها وجه من العشرة، من العشرة تصبح أبحر أخير يعني. طيب، لأن عندما أقول لكم هذا كيف يعني ستأتون بعدين بالدليل الشاهد من الشاطبية، فتجد مباشرة يعني الشاهد على لسانك مباشرة، هذا هو الذي نريده، تطبيق الشواهد من الشاطبية على ما أخذناه من أصول، وهذه مرحلة متقدمة، إسقاط الشاهد على على ماذا؟ على المثال الذي ندرسه، لكن هذه مرحلة متقدمة. طيب عفوا، الآن كيف قرأ الإمام أبو عمرو البصري الذي قلته الآن؟ الإمام الدوري هو الذي يتقدم على السوسي في الترتيب. طيب نذهب إلى الدوري ونرى ما هي الأوجه التي عنده، وإن كان الإمام السوسي قد اندرج معه في وجه من الأوجه فقد أراحنا، فلا نعود له مرة أخرى حتى إذا عنده المنفصل. الإمام الدوري يقرأ بالقصر وله التوسط أيضا، ويقدم القصر، ويقدم القصر، وهذا اختيار أخذناه في هذه الدورة، وكما أشرت أعيد مرة أخرى لمن فاته هذه المعلومة، هناك من يقدم التوسط على القصر في المنفصل للإمام الدوري، يعني هذا من باب الأمانة، لكن ما سنعتمده تقديم القصر، وصراحة أخذت بهم الاثنين يعني، أخذت تقديم التوسط وأخذت تقديم القصر، لكن القصر له وجه أكثر لكن سنقدمه. طيب قلنا حتى إذا جاء أحدكم، هنا عندنا إسقاط الهمزة الأولى، فعند إسقاط الهمزة الأولى، عند إسقاط الهمزة الأولى ما هي الأوجه التي ستكون معنا؟ ما هي الأوجه التي ستكون معنا؟ القصر والتوسط. لماذا؟ لأن هنا ما بقي أثر للهمز بالحذف، وهذا الذي أشرت إليه بداية، وهذا ما ذكره الإمام ابن الجزري في كتاب النشر. طيب فتكون الأوجه كالآتي: قصر وعليه القصر، ثم القصر وعليه التوسط، قصر قصر قصر توسط، هذا الوجه الثاني. طيب هل اندرج الإمام السوسي معنا الآن فيما قلته؟ الإمام السوسي فيما ذكرته الآن اندرج، واستوفينا جميع الوجوه للإمام السوسي، فلا يعود معنا الإمام السوسي مرة أخرى. تمام؟ طيب بقي الآن التوسط في المنفصل، التوسط في المنفصل سيقابله ماذا هنا؟ من المفروض عقليا الأوجه القصر والتوسط مرة أخرى، يعني التوسط عليه وجهين والقصر عليه وجهين، فيكون عندنا هنا أربعة أوجه عقلية، هذه كما قلت لكم فلسفة الأوجه من الأول سميتها. الأوجه هناك ما هو عقلي، وهذا ما يعتمد فيه على الضرب الحسابي، على الضرب الحسابي، عندنا وجهان في حتى إذا، وجهان في جاء أحدكم، اثنين في اثنين يساوي أربع، هذه ما يسمى بالضرب الحسابي، الأوجه العقلية الممكنة، الاحتمالات الرياضية كما قال الأخ محمد بارك الله فيه، يعني هذا الذي نريده حسابيا حسابا. طيب الآن عندما نرى في التحريرات هل جميع الأوجه مقروء بها؟ لو كان جميع الأوجه فبها ونعمة، وإلا هناك بعض الأوجه التي ستكون ممتنعة، وهذه الأوجه التي ستسقط الآن هذه لها تعليلات، يعني ما تسقط أوجه هكذا، هي دائما الرواية هي الحاكمة بداية، لكن لها توجيهات ولها تعليلات في الأخير، فهذا الذي نريده تأصيل مسائل العلمية، ليس فقط أن نأخذ نقول هذه الأوجه ونسكت هنا، لا. طيب على التوسط الآن، التوسط في ماذا؟ حتى إذا، ما هو نوع المد هذا؟ نعم تفضلوا، من كان عنده صلاة وكذا يستأذن ويخرج. نعم، هذا حتى إذا مد منفصل. تمام، جاء أحدكم، هذا ما هو المد؟ جاء فقط، هذا المد، هذا جاء مع إسقاط الهمزة، متصل، هذا متصل، لكن فقط الهمز محذوف لإسقاطه. تمام، هو أصله جاء، أصل الكلمة جاء. ولو وقفتم على كلمة جاء ستعود إلى أصلها مثل ما ذكرنا من قبل، فتقول حتى إذا جاء، رددنا الهمز مرة أخرى وسكناه للوقف، فهو مد متصل. لكن هذا المد المتصل سقطت منه الآن الهمزة، سببه، سبب المد ما هو؟ هو الهمز، فسقطت الهمزة لما ذكرناه، يعني مذهب الإمام أبو عمرو البصري هذا، لالتقاء همزتين متفقتين من كلمتين. تمام، أي نعم أخي رجب، هذا قول ثاني لكن ليس راجح. القول الراجح وقول الجمهور إسقاط الأولى، وعليه هو في كلتا الحالتين هذا الوجه يسقط، حتى على القول الثاني الوجه الذي سنقرأ به الآن سيسقط، الوجه الممتنع سيكون ممتنعا أصلا على القول الثاني أيضا. طيب ركزوا معي فيما سأقوله، هذا حتى إذا منفصل، جاء هذا متصل، فهل يصح أن أوسط المنفصل وأقصر المتصل؟ ألم نقرأ من قبل البيت الذي قال فيه الإمام السمنودي رحمه الله تعالى، قال أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، أين المنفصل من المتصل؟ المنفصل أتى بعد المتصل في الترتيب، اللازم بعدين المتصل بعدين العارض بعدين المنفصل، فالمتصل أقوى سببا من المنفصل، وعليه فيسقط وجه التوسط في المنفصل على القصر في جاء أحدكم. تمام، فهذا الوجه يمتنع ولا نقرأ به، فتكون الأوجه قصر توسط. انتظروني فقط، سأعود لكم، ليس جاء أمرنا، جاء أحدكم. فتكون الأوجه كالتالي، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت. الصوت انقطع، الآن الصوت واضح، اللهم استعان، عندما سنقرأ. طيب أعيد إن شاء الله، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. انتظروني حتى نأتي على الكلام الآن. هذه الأوجه التي قرأتها مع بيان الوجه الممتنع واضحة للجميع أم لا؟ يعني وجدت هناك بعض الإشكال في الأوجه، وهذا ما ذكرتموه بداية، يعني المسألة وضحت مع التعليل، ليس فقط القراءة، القراءة سهلة بإذن الله تعالى، عندكم واضحة هذه. طيب الحمد لله، أمين وإياكم، جيد. طيب هذا قول الجمهوري وهو إسقاط الهمزة الأولى. لو ذهبنا للوجه الثاني المعتمد أيضا لكن بدرجة أقل، يعني هناك من يقول به، لكن الوجه الأول وهو إسقاط الهمزة الأولى هو قول الجمهوري وهو الراجح والمعمول به. طيب لو أسقطنا الآن الهمزة الثانية، فكيف سيكون عندنا؟ حتى إذا جاء أحدكم، فسقطت الهمزة الثانية، سأكتبها حتى يعني تكون انتظروا فقط ما يكتب أحد أحسن الله إليكم هكذا. تطبيقا جاء أحدكم، لأنك تقرأ وصلا ما في سكت أو كذا. فالآن ما هو الفرق بين الوجه الأول والثاني؟ هل يجوز لي أن آتي بالقصر؟ نحن الأوجه قلنا هكذا، قصر، قصر توسط، عفوا انتظروا انتظروا أنا أكتب فانتظروا. نعم ما يكتب أحد، هذه الأوجه هي التي قرأنا بها، قصر قصر قصر توسط توسط توسط، ما يكتب أحد. ركزوا معي فيما سأقول، ما يكتب أحد أحسن الله إليكم. نعم حتى تبقى أمامكم يعني في الشاشة. طيب قصر قصر، الآن هذا الوجه عندما أقرأ بإسقاط الهمزة الثانية سأقول هكذا، حتى إذا جاء أحدكم، وأنت تقول الآن هذا متصل، أنت قلت الآن جاء، هذه صارت من قبيل المتصل لأنك أثبتت الهمزة الأولى حققتها وسأسقطت الثانية. فقصر قصر هذا الوجه ما نستطيع أن نأتي به. طيب الوجه الثاني قلنا قصر توسط، حتى إذا جاء أحدكم الموت، الوجه هذا أستطيع أن أقرأ به أم لا؟ نعم أستطيع، لماذا لا؟ هناك من قال لا، منفصل على القصر والتوسط في المتصل، فلماذا أحذفه؟ هذا هو الوجه المقدم أداء للإمام أبي عمرو البصري برويه. طيب الوجه الثاني الثالث عفوا، توسط على توسط، حتى إذا جاء أحدكم، أستطيع أن أقرأ به أم لا؟ أيضا لمن يقول بهذا القول أستطيع أن أقرأ به، وهذا ينفرد به الدوري لأن التوسط المنفصل هذا الدوري، هذا ما يدخل معنا السوسي هنا. طيب الوجه الممتنع، الوجه الممتنع في حتى إذا جاء أحدكم الموت، أستطيع أن أقرأ به أم لا؟ وهو عفوا التوسط على القصر، اعذروني التوسط على القصر، الوجه الممتنع حتى إذا جاء أحدكم، ما أستطيع أن أقرأ للعلة التي ذكرتها آنفة، فكيف توسط المنفصل وتقصر المتصل؟ أصلا هو المتصل ما عنده فيه، لأنك حققت الهمز، ما عنده فيه قصر، فيه التوسط فقط. فهذا الوجه ممتنع على كلا الاحتمالين، سواء أسقطت الهمزة الأولى أو الثانية، سواء أسقطت الهمزة الأولى أو الثانية. لكن أعيد وأكرر، المعمول به والراجح من الأوجه، الراجح من الأوجه هو ما أخذناه بداية، يعني على قول الجمهور، هذا فقط يستأنس به، نذكره لمزيد الفائدة. لا حتى في الاختبار ما أسألكم بإذن الله تعالى على إسقاط الهمزة الثانية، لأني يعني أنا أريد أن تثبت عندكم المعلومة فقط، يعني حتى تندرج معكم مسألة إسقاط الهمزة الأولى وتبقى معكم يعني تطبيقا فقط، هذه نذكرها من باب العلم بالشيء، لكن هو قول الجمهوري، قول الجمهوري على القول الثاني هناك وجهين فقط. نعم أسقطنا وجهين وبقى معنا وجهين لما ذكرته آنفا. طيب بعد هذه يعني الملحمة مع الأوجه وكذا، هذه سنعود الآن إلى البقية. طيب هل يندرج السوسي في وجه قصر توسط على الوجه الثاني، يعني على ما قرأناه للجمهور، عفوا للقول الثاني في المسألة، يندرج القصر توسط، يندرج معنا. طيب الآن نعم يلا سنعود الآن إلى الهمز المفرد، والآن سنبدأ في درس الليلة إن شاء الله تعالى، وتتمت يعني الباب، لأن هذا الباب باب الهمز المفرد قلنا الإمام ما هو الوجه الممتنع، وكان يرى هناك بعض المسائل غير واضحة للبعض. على القول الثاني أو القول الأول؟ على قول الجمهور أو القول الثاني؟ السؤال هذا على القول الثاني يقرأ بوجهين فقط حينها الإمام أبو عمرو البصري بما ذكرناه يعني الآن من تفصيل. الوجه عنده وجهان ممتنعان، وجهان، وهو قصر قصر وتوسط قصر. يعني عندما يكون عنده القصر في المتصل هذا لا نقرأ به، تمام؟ ولو كان عنده توسط في المنفصل، في العفو في المتصل، يعني قصر توسط أو توسط توسط، فهذا يقرأ به. هذا بالنسبة لي على المذهب الثاني. طيب نعود لدرسنا. قلنا الهمز المفرد، الهمز المفرد إما أن يقرأ بالتحقيق مستوفيا جميع الصفات من المخرج وكذا مثل ما أخذنا المرة الأخيرة، وإما أن يطرأ عليه تغيير، أمين وإياك، وإما أن يطرأ عليه تغيير، وهذا التغيير لا يخرج عن أربعة أضرب، إما أن يكون بالحذف أو النقل أو التسهيل أو الإبدال. وأخذنا بعض الكلمات الفرشية في الحذف، وأخذنا ما ينقله الإمام أبو عمرو البصري أيضا، ثم انتقلنا بعد ذلك للتسهيل وبدأنا به. لكن رأيت هناك بعض الأسئلة التي تواترت من بعض الطلبة، مسألة التسهيل غير واضح المسألة من الأول، تحتاج إلى توضيح أكثر، فسنعود على مسألة التسهيل ثم ننتقل للإبدال. سنبدأ التسهيل من الأول. التسهيل هو النطق بالهمزة بينها وبين حرف المد المجانس لحركتها. ما الذي سهله الإمام أبو عمرو البصري؟ كلمتان، ها أنتم واللائي. ها أنتم، اتفقنا المرة الأخيرة أن هذه الكلمة فيها مذاهب للقراء، منهم من يحذف الألف بعد الهاء فيقرأ ها أنتم، وهناك من يثبت هذه الألف في النطق فيقرأ ها أنتم. وأيضا هناك اختلاف بين القراء في مسألة التحقيق أو التغيير في الهمزة، فمنهم من يحققها ها أنتم، ومنهم من يقرأ بالتغيير، وهذا التغيير إما أن يكون تسهيلا أو إبدالا فيقرأ ها أنتم بالإبدال، ورش عنده وجه. وهناك أيضا التسهيل ها أنتم، وعندما غيرت هذه الهمزة وكان قبلها ألف مدية، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل، صار عنده فيه وجهان، وكل على أصله في المد، لأن الآن سيعامل معاملة المنفصل، وهذا المنفصل قد اتفقنا أنه منفصل حكمي ليس منفصل حقيقي، تمام؟ طيب ها أنتم الآن كيف قرأها الإمام أبو عمرو البصري في مواضعها؟ فيها أربعة مواضع، موضعان في آل عمران، موضع في النساء، وموضع في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف قرأ الآن؟ عنده ثلاثة أوجه عندما تجتمع مع مد منفصل. عندما تجتمع مع ماذا؟ مع مد منفصل، لأن قد يغيب عنا المنفصل كقوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، هذه ما فيها منفصل، فحينها ستقرأ بوجهين اثنين فقط. طيب الهمز هذا بقي أثره أم حذف الأثر؟ بقي، بقي بماذا؟ بالتسهيل، بقي بالتسهيل، فحينها يقدم الزيادة على القصر، تقدم على القصر. ما هو مذهبه في المنفصل؟ وجدنا أن في المنفصل له وجهان، إما التوسط أو القصر، إما التوسط أو القصر، أو القصر أو التوسط، فسنقدم الآن التوسط في هذا المد لبقاء أثر الهمز بالتسهيل، بالتسهيل. طيب كيف سنتعامل مع هذا الموضع؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم، نرى أننا عندنا هنا توسط وقصر. متى نأتي بهذا التوسط والقصر؟ ما إذا قرأنا بالتوسط. لا، الآن ركزوا معي، الآن عندنا مسألة أخرى. قلنا وإن حرف مد قبل همز مغير، سنعتمد هذه التي ستعتمد معنا الآن، تمام؟ ليس فقط من باب مسألة المنفصل، لأن عندنا الآن تغيير في الهمز المنفصل هذا الذي نتكلم عنه حينها المحقق، هذا محقق حينها، لكن الآن أنا عندي همز مغير وقبله منفصل وقبله حرف مد عفوا. فنطبق القاعدة التي ذكرها الإمام الشاطبي، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره. طيب، الآن عندما سأقدم التوسط، عندما سنقدم التوسط هذا في أي وجه؟ عندما نقرأ للدور بتوسط المنفصل، عندك منفصل في هؤلاء، عندما ستأتي الآن بالتوسط هنا تقرأ هكذا هانتم هؤلاء حاجدتم، هذا الوجه هذا يقرأ به أم لا؟ توسط على توسط يقرأ به، توسط على التوسط ما عندنا إشكال في هذا الوجه. طيب، توسط على قصر، ها ركزوا معي، سنأتي بالقصر بداية، نقرأ هكذا هانتم هؤلاء، هل أستطيع أن أقرأ بهذا الوجه؟ نعم. لماذا أقرأ بهذا الوجه؟ قصر على توسط المنفصل. ما تنسوا أن سيقول البعض منكم الآن لكن من باب تسوية المدود، نعم سنأتي على هذه، سيأتي واحد الآن ويقول لأن الآن أنا عندي منفصل ومنفصل، ولكن ركز معي، الأول منفصل مغير والثاني منفصل حقيقي، هناك خلاف، ما تستطيع أن توازي بين أمرين اثنين إلا إذا كان اللفظ كنظيره كمثله، لكن هذا منفصل نعم لكن مغير، أنت غيرته بالتسهيل الآن. فقراءتك الآن على مسألة القصر هنا والتوسط هنا هذه أيضا جائزة. طيب، ركزوا معي فيما سأقوله، لماذا قرأت الآن القصر في ها أنتم؟ لماذا قرأ ها أنتم هكذا بالقصر؟ ما هو دليلك في ذلك؟ أين البقية؟ وإن حرف مد يجوز قصره، يجوز قصره، تمام، يجوز قصره. طيب، لماذا قرأت الآن هؤلاء هذه قرأتها الآن بالتوسط؟ لماذا قرأته بالتوسط؟ نعم، زيادة مسألة أخرى، أصل لأبي عمرو، تمام، هذا الذي أبحث عنه، من أصوله، من أصوله، هذا وجه من أصول طريق الشاطبية للإمام الدوري، تمام. يبقى معي الآن قصر، عفوا، ما زال معنا توسط قصر وقصر قصر. توسط قصر هل أستطيع أن أقرأ به؟ لا. لماذا؟ لأن المحقق المنفصل الحقيقي، المحقق إن شئنا ليس حقيقي، نقول منفصل حقيقي، تمام، عفوا، منفصل محقق هو أقوى من المغير، أقوى من المغير، فما أستطيع أن أوسط في الأول وأقصر في الثاني، ولذلك هذا الوجه ما أقرأ به. ما هو الوجه المتبقي معي؟ قصر على قصر، قصر على قصر، هذا الوجه أستطيع أن أقرأ به أم لا؟ قصر على قصر أستطيع أن أقرأ به. لماذا؟ لأن قد يساوي المحقق المغير، ما عندي إشكال هنا، لكن أن هذا المغير يكون أقوى في المد وفي المرتبة من المحقق، فهذا وجه غير عقلي، ما يقبل. وما يقرأ به، ما يقرأ به، لماذا قصرنا؟ ها أنتم نقدم قصر هؤلاء وقدم نتوسط هؤلاء. لقد ذكرت هذه المسألة، قلت الأول ها أنتم هذا المد عندي فيه دليل، عندي فيه دليل، وإن حرف هم حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدلا. ثم ذهبنا إلى مسألة أخرى ووجدنا أن التوسط هو المقدم لبقاء أثر الهمز، وهنا بقي أثر الهمز بالتسهيل، فهذا هو معتمدنا في هذه المسألة، في هذه المسألة. إن شاء الله يعني تكون هذه المسألة قد وضحت للجميع. هذه الأوجه الثلاثة على ترتيبها، على ترتيبها، تغيير هنا بالتسهيل وفي الواجب بالحذف. نعم، لماذا قصرنا؟ لما قصرنا ها أنتم، لماذا لم نقدم قصر هؤلاء؟ لأن إلى الآن يعني ما اتفقنا في هذه المسألة. ركزوا معي، أنا إلى حد الآن أذكر الأوجه الممتنعة والأوجه الجائزة، أحسن الله إليكم، تمام؟ فأنا الوجه الذي أذكره، انظروا أنا ماذا ذكرت؟ ذكرت الآن توسط، توسط، ما يكتب أحد أحسن الله إليكم حتى نكتبها وتكون واضحة للجميع. توسط، توسط، ثم قصر، توسط، ثم قصر، قصر. نعم، ما يكتب أحد. هذه الأوجه هي أمامكم ثلاثة: توسط، توسط، قصر، توسط، قصر، قصر. طيب الآن عندما سأقرأ للإمام الدوري وسيندرج معه السوسي، هل سأبدأ بتوسط المنفصل؟ أنا هل سأوسط المنفصل بداية؟ لا، سنقرأ بالقصر فيه. عندما أرتب الأوجه أكتب لكم هنا حيث مثلا ورد، والترتيب، ترتيب الأوجه كالآتي أو كما سيذكر أو كذا، حينها أذكر الترتيب، تمام؟ أنا ما ذكرت هنا ترتيب، أنا انظر ماذا قلت: قرأ أبو عمرو البصري بتسهيل الهمز في لفظها أنتم حيث ورد، وله في المد، وله في المد التوسط أو القصر إن قرأنا للدوري بتوسط المنفصل. هذا تنبيه، يعني انتبه، عندما تقرأ بتوسط المنفصل لك التوسط أو القصر في ها أنتم، وإن قرأت بالقصر لمن؟ للبصري. إن قرأنا للبصري يعني دوري وسوسي، إن قرأنا للبصري بقصر المنفصل فما عندك إلا القصر، ما عندك إلا القصر. الآن في ترتيب الأوجه، عندما سترتب الأوجه قطعا ستقدم قصر المنفصل بداية، هذا أمر معلوم، فستكون القراءة عندك قصر، قصر بداية، ثم توسط، توسط، ثم قصر، توسط، تمام؟ اي نعم، المسألة واضحة ظننتها، يعني ما ذكرت كالترتيب كالآتي، يعني لو عدتم لجميع اللوحات التعليمية تجدون هذا، يعني دائما عند ترتيب الأوجه أذكر أقول وتكون الأوجه مرتبة على كذا حتى يسهل عليكم مسألة، وهذا سنأتي عليه الآن في مسألة اللائي. ما الفرق بين هذا الموضع والواجب؟ أليس في الواجب منفصل مغير؟ لا، ليس منفصل مغير، متصل مغير، لا انتبهوا، متصل مغير في الواجب. جاء أصل الكلمة، فعندما حذفت صارت جاء، حذفت الهمزة صارت جاء، فهذا متصل مغير وتغييره بحذف الهمزة، لا ليس نفس المسألة. ترتيب الأوجه يعني في هذه، فيها أنتم هؤلاء، الترتيب سيكون هكذا: قصر، قصر، على اعتبار الساقطة الأولى، ما الذي سقط أولا؟ ما نتكلم على مسألة إسقاط الهمزة الأولى في ماذا؟ إلا في الهمزتين المتفقتين من كلمتين، نحن في الهمز المفرد، انتبهوا أحسن الله إليكم حتى لا تختلط عليكم الأمور، انتبهوا انتبهوا. نعم، الآن هذا ما نحن بصدده، نحن نوضح المسائل. من كان عندها مسألة يعني كانت هكذا غير واضحة أو فيها لبس، فالآن بإذن الله تعالى قد وضحت للجميع إن شاء الله. هذا الذي نريده، نستدرك هنا هذه الأوجه أمامكم، قصر قصر، توسط توسط، قصر توسط، هذا ترتيبها في الأوجه. طيب سنسرع بعض الشيء الآن لأن ما زال ما عندي كثير مسائل نشرحها إن شاء الله. طيب كلمة اللائي، اللائي الإمام أبو عمر البصري براويه حذف الياء وصلا ووقفا، حذف الياء وصلا ووقفا. الأخ محسن عندما قال قصر قصر ثم قصر توسط توسط توسط، لا، عندما تقول قصر توسط توسط توسط يعني هنا قدمت القصر على التوسط، متى؟ في ها أنتم، وهذا ما يصح لأن الهمز بقي أثره بالتسهيل، بقي أثره بالتسهيل، فيقدم عند بقاء الأثر يقدم المد، يقدم الزيادة على القصر. نعم، اللائي الإمام أبو عمرو البصري ممن يحذف الياء وصلا ووقفا، لأن القراء منهم من يقرأ هكذا اللائي، ومنهم من يقرأ هكذا اللائي، ومنهم أبو عمر. طيب عند الوصل في كلمة اللائي، عند الوصل ما هي الأوجه التي سيقرأ بها الإمام أبو عمر البصري؟ ما هي الأوجه التي وردت عنه؟ عنده وجهان، إما أن يسهل هذا الهمز سيكون بين الهمزة والياء لأن مكسورة، أو أن يبدل هذه الهمزة ياء ساكنة، عنده وجهين، التسهيل أو الإبدال ياء ساكنة. وعندما سنقرأ بالتسهيل سنعود لتلك القاعدة المهمة العجيبة هذه، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. يعني أنت عندك الآن همزة مسهلة وقبلها حرف مد، ما هي الأوجه التي ستكون عندك؟ إما أن تقرأ بالتوسط لبقاء إما بالتوسط أو القصر، وسنقدم التوسط على القصر لبقاء أثر الهمز بالتسهيل، لبقاء أثر الهمز بالتسهيل. هل رأيتم يعني المسائل نعيدها ونكررها أكثر من مرة حتى تثبت عندكم، لأن هذه باب الهمز هذا يتكرر مع جميع القراء، مع جميع القراء، ويجب أن تكون المسألة مؤصلة عندكم من الأول. ذكروني بالسؤال بعدين إن شاء الله، يعني حتى أتفرغ الآن لما سأقوله. فقلت أنا عندي التسهيل أو أنا عندي التسهيل أو ماذا؟ إما أن أقرأ بالتسهيل أو بالإبدال. فعلى القراءة بالتسهيل، على القراءة بالتسهيل الإمام أبو عمر البصري له وجهان، إما أن يوسط المد أو أن يقصره. يوسط لماذا؟ لأنه هو الآن من قبيل المتصل اللائي. ما هو مذهبه في المتصل؟ التوسط، فيقرأ اللائي، فتكون عنده كما قلنا الآن إما تسهيل الهمزة مع توسط المد أو قصره. ثم نأتي الآن إلى الوجه الثاني الذي سيكون إن شئنا ثالثا، تمام؟ فيكون عنده ماذا؟ يكون عنده الإبدال ياء ساكنة، وعندما أبدلها ياء ساكنة هذه الهمزة ستعامل معاملة المد اللازم الكلم المخفف، فأقرأ بإشباع المد اللاي. فالأوجه ستكون كالآتي، طيب الأوجه ستكون هكذا، نقرأ وصلا، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تَظَهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تَظَهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ أوجه ثلاثة وصلا لأبي عمرو البصري برويه عندما أطلق أبو عمرو البصري فالرويان يعني. طيب ووقفا عنده التسهيل والإبدال كالعادة، لكن عندما ستقف حال التسهيل، التسهيل هو عبارة على ماذا؟ على شبه حركة، على شبه حركة، تمام؟ فلك حينها الروم فتقرأ وما جعل أزواجكم اللائي وما جعل أزواجكم اللائي، مر على التوسط ومر على القصر كالعادة دائما يعني. لماذا قدمت التوسط؟ لبقاء أثر الهمز بالتسهيل، نفس التعليم. وعلى وجه الإبدال وما جعل أزواجكم اللائي، وسكنت الياء مع إشباع المد مثلما ذكرت. لأن طيب سؤال مهم جدا سأذكره الآن، وهذا يعني يحتاج إلى تركيز صراحة وانتباه في إجابته. ألم تقل الآن أنك سكنت الياء وقفا مع ياء ساكنة؟ فلماذا مع إشباع المد ولم تقل مع ثلاثة المد؟ لماذا لا تعاملها معاملة نستعين؟ تمام، للزوم السكون، أحسن الله إليكم، جيد. لأن هذا لا أسأل على نوع المد، لا تقولون مد لازم، لا، للزوم السكون وقفا. أما في نستعين فهذا ساكن، هذا السكون عارض، لكن هنا هذا السكون لازم، ملازم له أصلي. حال الإبدال الياء ساكنة، يعني ما يأتي واحد مثلا ويقرأ للإمام قالون ويقول ومحياي، ويقف هكذا اختبارا ومحياي، يقول الياء ساكنة وعملها معاملة نستعين، لا، هذه فيها إلا الإشباع فقط وقفا، نفس الشيء يفعله أبو عمرو هنا البصري. هذه المسألة إن شاء الله وضحت للجميع. من كان عنده سؤال فليتفضل قبل أن أواصل، ما زال معي موضع الطلاق. نعم، وهذا هو لزومه يعني هذا الساكن يكون وصلا ووقفا، هذا ما معنى لازم. نعم، موضع سورة الطلاق، وهناك من سأل عنه المرة الأخيرة وما أكملناه لأني أنا قلت سنعود للتسهيل من الأول، يعني نفس المسألة يعني. تمام، فموضع سورة الطلاق هو أصلا اللائي وردت في سورة الأحزاب، في سورة المجادلة، في سورة الطلاق، هذه المواضع. طيب في سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، الإمام أبو عمرو البصري عندما يبدل الهمزة ياء ساكنة عنده التسهيل أم لا؟ في هذا الموضع في سورة الطلاق يقرأ بالتسهيل أم لا؟ نعم، لماذا تقولون لا؟ نعم يقرأ بالتسهيل، لأن ما خرج عن القاعدة. انظروا ماذا قلنا من قبل، قلنا قرأ أبو عمرو البصري بحذف الياء وصلا ووقفا في كلمة اللائي حيث ورد. أنا أتعمى صراحة عندما أذكر يعني عندما أكتب بعض الكلمات أو جملة أو كذا، فأتعمد اختيار بعض الكلمات، ركزوا. ولذلك أنا سألت السؤال هنا، أبو عمرو البصري قرأ كلمة اللائي حيث ورد، قرأها بحذف الياء وصلا ووقفا، ثم قرأ بثلاثة أوجه وصلا وأعطيتكم الأوجه ووقفا بالأوجه. لكن هناك مسألة في سورة الطلاق ما نجدها في سورة الأحزاب ولا في سورة المجادلة. في سورة الأحزاب انظروا اللائي تظهرون، هنا عندي حرف التاء، في التسهيل ما عندي إشكال، في التسهيل ما عندنا إشكال. لكن لو انتقلنا الآن إلى الإبدال، وجه الإبدال حال الوصل، الإبدال حال الوصل، هذا يعني هذا الوجه، هذا عندما أبدل الهمزة ياء ساكنة مع إشباع المدي سيصبح عندي اللاي ياء ساكنة يأسنا. سنعود لموضع سورة الطلاق. فحال الإبدال عند إبدال الهمزة ياء ساكنة مع إشباع المد وصلا، ماذا عندي؟ تجتمع ياء أولاهما ساكنة، صار عندي واللاي يأسنا. فهذا الموضع قرأه الإمام أبو عمرو البصري بوجهين، بوجهين. الأول وهو إظهار هذه الياء مع سكتة لطيفة، وهو الوجه المقدم، مثل الإمام البزي، تمام، نعم، مثل الإمام البزي، قد ذكرنا هذا المرة الأخيرة أتذكر يعني، تمام. فالأول إظهار مع سكتة لطيفة. ما معنى السكتة لطيفة؟ ليست السكتة التي نقصد بها مثل ما يقرأ مثلا الإمام حفص، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تلك السكتة هذه يعني من أحد السكتات الأربع الواجبة، لا، هنا أن تبين سكون الياء، هذا المقصود به، حتى تحترز بذلك عن الإدغام. فأنت ستظهر الآن، ستقرأ هكذا واللاي يئسن، واللاي، بينت سكون الياء تبينها، تعطيها وقتها كاملا، يعني ما تختلسها تقول واللاي يئسن وما تبين، هذا المقصود به السكت، ليست السكتة مثل ما قلت الآن بل أرانا، نعم. فنقرأ هكذا واللاي يئسن. والوجه الثاني وهو الإدغام، الإدغام، تمام، ولكل له يعني علته في ذلك. من قال بالإظهار قال الياء هذه مبدلة عن همزة ليست أصلية، فما أدغمها، ما أدغمها. والثاني الذي قال بالإدغام، يعني الأول إن شئنا راعى الأصل، والثاني راعى الحال، راعى الحال، قال الآن عندي ياء ساكنة أبدلت، لم تبدل، هذه الآن ليست مشكلتي إن شئنا، يعني أنا الإشكال عندي الآن عندي ياء ساكنة وانتهت القصة، يعني ما تعود لي إلى الأصل. طيب وهذه الياء الساكنة بعدها ماذا؟ ياء متحركة، بعدها ياء متحركة، والسكون هذا ليس بحرف مد، فلماذا تمنعني من الإدغام؟ فسآتي بوجه الإدغام وهو من قبيل إدغام المتماثلين، وهو إدغام صغير، ولا نأتي فيه بالغنة، يعني حتى هذه مسألة بغير غنة زائدة، يعني تمام، يعني مسألة مع سكتة لطيفة هذه توضح، يوضح بها أهل الأداء، يقولون الإظهار مع سكتة لطيفة حتى لا تختلسها مثل ما ذكرت من قبل، ويعني ما تعطيها حقها. ومسألة بغير غنة أصلا، ما الغنة أين؟ في النون والميم، ما دخلك في الغنة الآن، عندي حرف الياء. لكن هذه أيضا يضيفونها، يعني أهل الأداء يضيفون مسألة بغير غنة حتى يبين أن لا تكون الياء مشددة زمنا طويلا، يعني ما تقول هكذا واللاي يئسن، أصلا الغنة ما هي موجودة، لكن يذكرون هذه المسألة أحيانا بغير غنة حتى ينبهوا على ما ذكرته الآن. فتقرأ هكذا واللاي يئسن من المحيض من نسائكم، ياء مشددة، إدغام اثنين صغير كالثاني مشددا، كالتعريف الإدغام فقط، كما قلت أعيد، مع سكتة لطيفة أو بغير غنة، يعني زيادة في التوضيح فقط، لكن هي مفهومة، يعني الإظهار مقدم على الإدغام، نعم، قد ندرجها، تستطيع أن نقول عصوا وكانوا، يعني وليست محل غنى أصلا. لا، هذه مسألة أخرى أحسن الله إليكم، مسألة هذه الإدغام الكبير قبل يئسنا وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكوننا وصلا، هذه مسألة أخرى، هذه اتركوها في باب الإدغام الكبير وسنأتي حينها على البيان إن شاء الله. ما العلة من الروم مع التسهيل وقفا؟ لأن الروم حال الوقف. الروم مع التسهيل لبيان بعض الحركة، لبيان بعض الحركة، يعني لو أنا وقفت مع الروم، لأن هي الآن يجوز فيها الروم، فلو أنا وقفت على الروم بالروم عفوا بالتسهيل، لأن عندي تسهيل وإبدال، فعندما أقف بالتسهيل جاز لي الروم، لأن مسهل بين ماذا وماذا؟ التسهيل بين ماذا ماذا؟ بين الهمزة والياء المكسورة، أو عفوا الياء يعني. فعندما أنا أريد أن أبين هذا التسهيل وقفا، سأبينه قطعا بالروم، لأن أنا عندي وجه الإبدال ولزوم السكون حال الوقف، حال الوقف. لذلك يقولون أيضا في مسألة الوقف بالتسهيل عندكم مسألة الروم، فينبه على ذلك. لنحن الآن ماذا فعلنا؟ انتبهوا، ماذا فعلنا في مسألة الوصل والوقف؟ أنا عدت للوحة التعليمية التي قبلها. في مسألة الوصل والوقف يتفرع وجهان، تسهيل وإبدال، تسهيل وإبدال وصلا. ولو أردت الآن الوقف على كلا الوجهين، إما التسهيل أو الإبدال، فلو وقفت بالتسهيل فلك الروم، على وجه التسهيل ما عندك إلا الروم. واضحة؟ وضحت؟ يعني هو ما يقرأ اللائي، لأنه لو حقق الهمزة وقرأ اللائي هكذا فحينها عنده، يعني خذوها يعني هكذا ولكن خطأ، ولكن الذي سأقوله ما عنده معنى صراحة. يعني لو قرأ باللائي دون تسهيل فسيقرأ اللاء هكذا، يسكن الهمزة ويكون فيه ثلاثة العارض، لكن هو ما عنده أصلا، عنده إما تسهيل أو إبدأ. الأخت التي سألت واضحة المسألة الآن، لماذا أتينا بالروم حال التسهيل؟ أجاب البقية ولا الأخت التي سألت ما أجابت؟ نعم، أمين وياك. طيب، لكن وهذا الذي يذهب إليه الإمام هشام وكذلك الإمام حمزة في مسألة الوقف، في مسألة الوقف على الهمز المتطرف، على الهمز المتطرف، تمام. مثلا السماء، لمن يعني يفهم ما أقوله الآن، والذي ما فهموا اتركوها، يعني مرروها كما جاءت كما يقولون. يعني السماء أنت تقف عليها بخمسة القياس، فتقرأ السماء السماء السماء بالحذف، وعندك السماء السماء، فما هو وجه التسهيل عن الروم؟ رأيتم كيف؟ يعني سأعيد نفس السؤال مرة أخرى، وهو بيان بعض الحركة، أصل الحركة وما يدخل فيها، ولذلك ما تجد فيها مسألة الإشمام، مسألة الإشمام هنا. وهذا كلام طويل، باب وقف حمزة وهشام، هذا يعني في حد ذاته يعني مبحث سنة كاملة إن شاء الله. طيب، وهو أصعب الأبواب، أصعب الأبواب هو باب وقف حمزة وهشام على الهمس، هذا من أصعب الأبواب، وهو الذي يحتاج إلى تفريعات عديدة عديدة جدا، ويحتاج إلى ضبط حتى تتقن جميع المسائل، لكن هو سهل على من سهله ويسره الله، وإن شاء الله يعني إن يسر الله تعالى وقدر سنأخذ المرة القادمة إن شاء الله بعد أبو عمرو البصري، نأخذ ابن عامر الشامي وسنأتي عليه إن شاء الله هذا الباب، ونحاول تفصيله تفصيلا سهلا حتى يكون يعني يسيرا على الكل إن شاء الله بإذن الله. طيب، نعم، من كان عنده سؤال فليتفضل قبل أن نواصل إن شاء الله. فلم نقل نقدر توصل فيها أنتم والأوجه ستكون، طيب، تعددت الأسئلة. إذا نستطيع أن نقول معه السكتة مقصود بها إعطاء الحرف الساكن زمنه. نعم، وهذا المقصود به هو، لكن ما أنبهت عليه ليس السكت الذي نعرفه الذي يقابل الإدراج. هناك مبحث الإدراج، السكت والإدراج، يعني بل ران على قلوبهم، بل ران على قلوبهم. الأول سكت في هذا الباب، ولكن المقصود به هنا ألا يئسن تعطي الزمن، تعطي الزمن، لكن تظهر كأنها سكتة لطيفة، يعني ألا يئسن، هذا المقصود به. حتى إن رأيتم هذا المصطلح يعني ما تتعجبوا وتفهموه على أصله. طيب، لن تخرج من الدرس إلا بعد إتمامه، وسيكون درسا طويلا إن شاء الله. الإبدال، سننهي به الإبدال، وهو إبدال الهمزة حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها. وهذا الباب انتبهوا له جدا، هذا يتكرر معكم أكثر من مرة وأنت تقرأ للإمام السوسي، باب السوسي هذا، يوافقه ومعه الإمام ورش والإمام أبو جعفر من الدرة، ورش والسوسي من الشاطبية. تمام، الإمام السوسي انفرد عن الإمام الدوري بإبدال الهمز الساكن. إبدال ماذا؟ الهمز الساكن. هل رأيتم؟ يعني هنا يبدل الهمز الساكن، سواء ورد فاء للكلمة أو عينا لها أو لاما، يبدل الهمز الساكن حيثما ورد. هذه القاعدة العامة عنده، كل ما يجد همز ساكن يبدله. الإمام ورش ماذا يفعل؟ يبدل فقط ما كان فاء للكلمة، ما كان فاء للكلمة يبدله، يقرأ يألمون يالمون، يقرأ المؤمنون، رأسه يبدلها، رأسه الإمام ورش لا ما يبدلها، الإمام ورش ما يبدل رأسه، يقرأ رأسه بتحقيق. الإمام السوسي لا، يقرأ بالإبدال رأسه، واشتعل الرأس، رأس شيبة، واشتعل الراء، يبدل. تمام، ويبدل أيضا ما كان موافقا لللام، ما كان موافقا لللام أيضا، فدارأتم، فيقرأ فداراتم فيها. طيب، مسألة ورودها فاء للكلمة، متى ترد الهمزة فاء للكلمة؟ تكون على ثلاث أنواع، انتبهوا. أحدها أن تقع بعد همزة وصل. متى ترد فاء للكلمة؟ هذا يكون بعد همزة وصل، نحو مثلا وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف، وإن لم توجد يعني في الخط ما ترسم الهمزة الوصل هنا، لكن أصلها أؤمر، هي لاتصالها بالواو. أو كذلك عندما تتصل بالفاء كقوله تعالى فأو إلى كهفكم. تمام، أو ائتي، ايتي عند البدء بها، وهكذا. كل ما وردت بعد همزة الوصل فهذه فاء للكلمة، أتكلم دائما على همزة ساكنة. ومسألة أخرى، إذا وقعت بعد ميم، بعد ميم في اسم الفاعل أو اسم المفعول، كقولك المؤمنون، المؤمنون من فعل آمن، يؤمن، مؤمن بالجمع مؤمنون، اسم مفعول مثلا مأكول، مأكول، هذه أيضا همزة ساكنة، وهذه وردت بعد ماذا؟ ميم، إما أن تكون في اسم الفاعل أو في اسم المفعول، هذه الميم، ما يأتي بعدها هذه فاء كلمة. وإما أن تكون أيضا بعد حرف مضارع، بعد حرف المضارع، وهذا لا يكون إلا ثلاثة أحرف، إما الياء أو التاء، الياء أو التاء أو النون، هذه الثلاثة. يؤمن، تألمون، النون، نؤتيه أو نؤتيهم، هذه الثلاثة. فأعيد، إما أن تقع بعد همزة وصل أو بعد ميم تكون في اسم الفاعل أو اسم المفعول، أو تقع بعد حرف المضارع، ففي حالة الحالات الثلاثة هذه فاء للكلمة، وإن شئت فأجرها على الميزان الصرفي، لكن لا تخرج على هذه الثلاثة، ما تخرج على هذه الثلاثة. طيب، وتكون أيضا عينا للكلمة، عينا للكلمة، وهذه مثل ما رأيتم الآن، مثلا رأسه، تمام، لحظة فقط، لأن أحيانا المؤشر هذا يبتعد، نعم، أو رأسه، بئر، بئس، بئسما، كيف ما تصرفت يعني بئس وبئسما وكذا، البأس، البأساء، كلها يقرأها الإمام السوسي، كلها هذه بالإبدال، الباس، الباساء، بير، بيسا، بيسما، راسه، وهكذا، ذيب. أو تقع أيضا لاما للكلمة، فدارأتم، يقرأها فداراتم، جئتي، يقرأها جيتي، شئت ولو شئت، أو شئت من حيث شئتما، شيتما، شيتا، كلها يقرأها بالإبدال، فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن شئت منهم، شيتا، هكذا، نعم، وكل يقيس، يلا أبو جعفر والأصبهاني، وهكذا. فكل ما وردت كما قلت الآن لاما للكلمة فهذه يقرأها الإمام، الإمام السوسي يقرأها بالإبدال، فاء أو عينا أو لاما. لكن هذه القاعدة العامة عنده، لكن له استثناءات، له استثناءات، والاستثناءات هذه تحتاج إلى ضبط، حتى عندما تقرأ للإمام السوسي يجب عليك أن تنتبه لهذه المواضع. نعم، هذا الشاطبية، هذا الشاطبية، وهذا الذي أنا أتيت به أيضا في اللوحة التعليمية الموالية، وهي كالآتي، هذه الأبواب هذه ما تضبط إلا بالشاطبية، يعني ما تطيل مع الكلام مع هذا المبحث، تريد ضبط هذا الباب مثله مثل الإدغام الكبير، يجب عليك أن تحفظ بعض الأبيات، هي ليست بكثيرة لكن تحتاج إلى ضبط حتى تسهل عليك المسألة، تمام. أما مستثنيات الإبدال للإمام السوسي في الهمز الساكن هي خمسة، هي خمسة. أولها ما كان السكون، والله أتعبني هذا المؤشر، الله المستعان، ما كان السكون للجزم، طيب ما كان السكون للجزم، ما كان السكون للجزم، يعني علامة للجزم، هذه قال فيها الإمام الشاطبي ويبدل للسوسي كل مسكن، كل ما وجدت همزة ساكنة من الهمز، كل ما وجدت همزة ساكنة أبدلها، كيف تبدلها؟ مدا، غير، هنا سيبدأ في الاستثناءات، غير مجزوم نهملا، هذا المجزوم لا يؤتى به بالإبدال. ثم ذكر الكلمات، وهي 19 كلمة في كتاب الله تعالى، تسؤ حيث وردت، يعني بتصرفاتها كما تصرفت، منها في سورة آل عمران تسؤهم، ومثلها في التوبة تسؤهم، وهناك موضع آخر في سورة المائدة تسؤكم، هذه ثلاثة. نشأ، نشأ هذه وردت في ثلاثة مواضع، مثلما المثال أمامكم، إن نشأ في قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض في سورة سبأ، ومثلها إن نشأ في سورة الشعراء، ومثلها في سورة ياسين، هذه ثلاثة أخرى. ولذلك هو قال تسؤ ونشأ ست، تسؤ ونشأ ست، ثلاثة في تسؤ وثلاثة في نشأ، وعشر يشأ، عشر يشأ، هذه وردت في عدة مواضع في قوله تعالى إن يشأ يذهبكم، من يشأ في مواضعها عشرة مواضع أيضا تضبطوا. ثم ومع يهيئ، يهيئ أين وردت؟ في سورة الكهف، يهيئ لكم ربكم من أمركم، يهيئ معني هذا كله السكون هنا علامة للجزم، علامة للجزم، يعني ما تقرأ يهيئ لكم ربكم، لا يهيئ، هذه مستثنى من الإبداء. ثم أيضا ننسأها، وهذه وردت في سورة البقرة، ما ننسخ من آية يقرأ عوضا أو ننسها، الإمام أبو عمرو البصري ويوافقه أيضا ابن كثير، ما يقرأ ننسها، يقرأ ننسأها، ننسأها. وهنا ما يبدل أصلا الإمام أبو عمرو البصري، إبداله في هذه الحالة يخرج الكلمة إلى معنى فاسد، يعني لو أبدلها انتبهوا ماذا تصبح؟ تصبح ما ننسخ من آية أو ننساها، من النسيان عياذا بالله، فتعالى الله تعالى على ذلك علوا كبيرا. ولذلك هنا أصلا أيضا ما يأتي بالإبدال، وننسأها وننساها. ثم ينبأ في سورة النجم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، أم لم ينبأ، لم ينبأ مجزومة، ما تقرأ أم لم ينبأ، خطأ، ما تبدل. هذه 19 كلمة أو موضع، ثلاثة تسؤ، ثلاثة نشأ، ست قال، هذه ستة، وعشر في يشأ، وثم ثلاثة يهيئ، واحدة ننسأها، أخرى وينبأ، ثالثة، تصبح 19 تكمل، يعني هذه المواضع 19 كاملة الآن بما ذكرته لك. طيب، ثم ما كان سكونه علامة للبناء، الأول ما كان سكونه علامة للجزم، هذه ما فيها إبدال، ثم ما كان سكونه علامة للبناء، ما كان علامة للبناء مثل ماذا؟ ذكرها في البيت التي بعده موالي، وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع، وهيئ لنا من أمرنا في سورة الكهف، وأنبئهم، وأنبئهم بأسمائهم، ما يقرأ وأنبيهم، لماذا؟ لأن هذا سكون علامة للبناء، فعل أمر، والأمر مبني على السكون، لذلك هنا ما يكون فيه إبدال. ونبئ، نبأ هذا أربع، بأربع، أربع مواضع، الأول في سورة يوسف، ونبئنا بتأويله، بتاويله، ويبدل بتاويله، ونبئنا، ما يقول ونبينا بتاويله، لا، ونبئنا بتأويله، فعل أمر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أني أنا الغفور الرحيم. نبئهم عن ضيف إبراهيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، هذه في سورة الحجر الأول، يعني نبئ عبادي ونبئهم عن ضيف إبراهيم في سورة الحجر. والموضع الرابع في سورة القمر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، ونبئهم أن الماء، كله فعل أمر مبني على السكون فلا يبدل، أربعة مواضع، كم هذه؟ هي واحدة، أنبئهم ثانية، نبأ بأربع، أربعة يعني ستة. وأرجئ معا، موضع أرجئ حيثما ورد، معا يعني اثنين الموضعان، وهما في سورة الأعراف وسورة الشعراء، أرجئه ما يبدلها الإمام السوسي، ما يقرأ أرجيه. ثم وقرأ ثلاثا، وقرأ ثلاثا، الأول في سورة إسراء، وقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك. وفي سورة العرق الأول اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم اقرأ وربك الأكرم، موضعان في العلق وموضع في الإسراء، كم هذه كلها؟ 11 كلمة، ستة قلنا من الأول، وأرجأ معا اثنان تصبح ثمانية، وأضف عليها ثلاثة اقرأ فتصبح 11 موضعا، هذه أيضا في كتاب الله تعالى كلها ما يبدلها، لماذا؟ لأن سكونها علامة للبناء فلا يبدل. ثم ما كان همزه أخف من إبداله، وهذه وردت في موضعين اثنين، مرة في سورة الأحزاب ومرة في سورة المعارج، وإليها أشار الإمام الشاطبي قال وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه. يعني لو أنا أبدلت كيف ستصبح؟ تؤوي إليك من تشاء، كيف ستصبح تؤوي؟ بالإبدال، تؤوي ثم ستدغم، لأن التقاء الأول الساكن والثاني مع متحرك، يعني ستصبح الآن بالتشديد، ستصبح وتوي وتوي. فعند الإبدال مع الإدغام صار هنا بعض الثقل، توي، تمام. وهذا توجيه فقط، هذه أصل الرواية هي، لأن هناك من يأتي بالإبدال ويدغم. فهنا أبقى الإمام السوسي التحقيق وما أبدل، وما أبدل. طيب، ثم الكلمة الثانية في سورة المعارج في قوله تعالى وفصيلته التي تؤويه، ليست وفصيلته التي تؤويه، تمام. حتى بالإبدال، يعني حتى مسألة الإدغام، لأن الإدغام هنا آكد، الإدغام آكد، تمام. هناك من يظهر وهناك من يدغم، مثل ما قرأ الإمام حمزة، نعم الإمام حمزة، لكن فيها كلام، يعني تمام، يعني نعم على وجه، لأن هناك وجه الإدغام. لكن كما قلت الآن ما كان همزه أخف من إبداله، وهذا على إدغام أو إظهار، حتى الإظهار ثقيلة، وتوي وتوي، رأيتم كيف؟ يعني هذه يعني فيها ثقة، ليست مثل تؤوي، فترك الهمزة هنا. ثم ما كان إبداله يلبسه بغيره، تتمت تتمت البيت، قال وتؤوي تؤويه أخف بهمزه، ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. رئيا وردت في سورة مريم في قوله تعالى أحسن أثاثا ورئيا، وهناك من يقرأ وريا وريا. فحال الإبدال، حال الإبدال عندما أبدلها تصبح ريا ريا، فتصبح مع الإدغام تصبح من الري، والري هو الامتلاء بالماء، لذلك هو قال يشبه الامتلاء، يشبه الامتلاء، تمام. لكن رئيا، رئيا هذه من الرؤيا، أحسن أثاثا ورئيا من الرؤيا، والرؤيا هنا مما رأته العين، والمقصود به ما كان في حالة حسنة، حالة حسنة، وكان في كسوة ظاهرة وكذا، هذا المقصود به. أما بترك الهمز، أما بترك الهمز يعني وريا، فقد تحتمل الوجهين على يعني الاحتمالين ما ذكرته، إما أن تكون الري أو تكون بمعنى الرؤيا، أو نقول الرؤيا. لماذا لا نقول هذا مع قالون؟ هذه التعليلات فقط. هو الإمام أبو عمر البصري رأى أنه لا يبدل عندما تكون الكلمة تخرجها إلى معنى آخر، وهي موجودة في كلمة واحدة. لكن سأشير إلى مسألة هذه، يعني ليس أخذ هذا الكلام من عنده، سنشير إلى هذه المسألة، انتبهوا فقط. ثم الموضع الخامس، قلنا ما كان سكونه علامة للجزم، وما كان سكونه علامة للبناء، وما كان سكونه أو ما كان همزه أخف من إبداله، ثم ما كان إبداله يلبسه بغيره، الأخيرة معنا، وهي ما أخرجه إبداله من لغة إلى أخرى، ما أخرجه إبداله من لغة إلى أخرى، وهذه في لفظ واحد ومؤصدة. البيت الموالي قال ومؤصدة أوسط يشبه، وهذه قد وردت في موضعين اثنين، في البلد وفي الهمزة، مؤصدة. طيب، الإمام أبو عمرو البصري لنغفر على مسألة، هو له اختيارات نحوية لأنه كان نحويا، وقد ذكرنا هذا في ترجمته، ذكرنا هذا في ترجمته، فهو يعني إمام في النحو، فله اختيار نحوي، له اختيار نحوي. وهنا عندما تكلم في هذه المسألة فيما أخرجه إبداله من لغة إلى أخرى، تكلم بصفته النحوية لا بصفته القرائية، لأن في القراءة هو سيتبع، سيذكر ما أخذه على شيوخه، لكن هنا في التعليلات، نحن نتكلم الآن في التعليل. أبو عمرو البصري ومن وافقه يرون أن كلمة مؤصدة هذه أخذت من أقصدت، تمام؟ يعني أطبقت. فقالوا أن الهمزة فيها أصل، الهمزة فيها أصل، يعني موجودة، هي أقصدت. لكن هناك من قال لا، مؤصدة هذه مأخوذة من أوصدت بواو ساكنة، ولذلك أنا أقرأها موصدة. اختلفوا في هذه، يعني من قرأ موصدة هو ينظر إلى أصل الفعل، قال من أوصدت، والثاني قال أنا أقرأ مؤصدة لأنها من فعل أقصدت، همزة وهمزة ساكنة وبعدين الصد، فاختلفوا في هذه. لذلك هو قال الإمام، ماذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى؟ قال ومؤصدة أوصدت يشبه، يعني تشبه أوصدت، كل له تعليله وكل يرجعها إلى لغة، هذا يقول من أقصدت، والثاني يقول من أوصدت. وأقصدت عندما أطبق عليها القاعدة، الآن سنعود إلى القاعدة العامة عند العرب، ماذا ستصبح؟ عندي همزة وبعدها همزة ساكنة، مثل أأدم، آمن، أأمن، كيف ستصبح؟ كيف ستصبح مع الإبدال؟ آصدت أو آصد الفعل يعني الأول، لكن أنا أرجعته لنفسي، لذلك وقال ومؤصدة أوصدت، أرجعتها لما ذكره لما نسبه، وتصبح بالإبدال آصد آصدت. هذا هو أصل الفعل عند الإمام أبي عمرو البصري، وبه أقرأ السوسي، ولذلك ما أبدل أيضا. وهذه هي الخمسة: ما كان سكونه علامة للجزم، ما كان سكونه علامة للبناء، ما كان همزه أخف من إبداله، وما كان إبداله يلبسه بغيره، وما أخرجه إبداله من لغة إلى أخرى. الإمام أو هذه المستثنيات التي ذكرناها، هذه كلها من اختيار ابن مجاهد، اختيار ابن مجاهد ومن وافقه، كانوا يختارون تحقيق الهمزة في هذه المستثنيات مع التعليلات التي ذكرناها آنفا، وهي السكون علامة للجزم وللبناء وما ذكرته. لأن الإمام ابن مجاهد عندما أخذ قراءة الإمام أبي عمرو البصري عن شيوخه، قرأ بالتحقيق مطلقا، أخذ بوجه التحقيق مطلقا، عندما أمر على أي همزة آتي فيها بالتحقيق، لا تقول همزة ساكنة ولا فعل وكلمة وعين كلمة، لا أقرأ بالتحقيق في هذا الهمز. وأيضا أخذ بالتخفيف، التخفيف يعني أبدل في بعض المواضع، لكن بالتقييد، مقيدا. فاختار الإمام ابن مجاهد رواية التقييد على الإطلاق، وهذا زمن الاختيار، وقد ذكرنا هذا من قبل، زمن الاختيار أن الأئمة هؤلاء اختاروا، عنده هذه وهذه، قرأ بالتحقيق وقرأ بالإبدال، اختار الإبدال على التحقيق، لا، الثاني اختار التحقيق على الإبدال، تمام؟ مثل ما فعل الإمام نافع مع قالون وورش، أقرأ الإمام ورش مثلا بالإبدال في مواضع، وأقرأ الإمام قالون بالتحقيق في مواضع، تمام؟ عندما أقرأ هذا وأقرأ هذا، هذا من باب الاختيار، هذا من باب الاختيار، هذا اختياره هو الأول ما أقرأ به قالون، لكن أقر ورشا على ما أخذ به، لأن أخذ به عن شيوخه أيضا. فالإمام ابن مجاهد ومن وافقه، يعني إن شاء الله نرجع لابن مجاهد، هو الذي اختار رواية التقييد على الإطلاق. التقييد يعني هذا التخفيف بالتقييد، إن شئنا التخفيف المقيد كما يسمى، أخذه واختاره على الإطلاق في التحقيق، يعني التحقيق مطلقا، ولكن كله نقلا، يعني ما أتوا به من عندهم، ما أتوا به من عندهم، يعني ليس هكذا بقى. يعني الإمام ابن مجاهد أو من وافقه، والإمام أبو عمرو البصري قال يعني والله إن نشأ هذه، يعني لو أنا أقرأ بها هكذا بالتحقيق، إن نشأ أفضل، أفضل من إن نشأ الذي، يعني إن نشأ هذه وحدة بالإبدال ما، يعني ما تعجبني. لا لا، الكلام هذا يعني ما يتبادر إلى أذهانكم، أحسن الله إليكم، تمام؟ بل هو رواية، لكن فقط هذه تعليلات يستأنس بها وتوجيهات يستأنس بها فقط، لكن الأصل ما ذكرناه، ما ذكرناه. ولذلك الإمام الشاطبي ماذا قال في تتمة البيت بعد ومؤصدة أوسط يشبه؟ قال كله تخيره أهل الأداء معللا. كله ما ذكرناه لكم هذا كله تخيره أهل الأداء، وهو يشير هنا إلى ابن مجاهد، يعني الكلام مضمر فيه ابن مجاهد ومن وافقه. ابن مجاهد قال معلل بهذه التعليلات التي ذكرناها، ما كان سكونه علامة للجزم، وما كان سكونه علامة للبناء، وهكذا. عندما بحثوا في الكلمات التي أخذوها عن شيوخهم وبعد استقراء في كتاب الله تعالى، وجدوا ما لم يبدل مع توفر الشروط، هام الساكن وورد عينا أو فاء أو مثل ما قلنا الآن، وجدوا هذه التقسيمات الخمسة، قسمها أهل العلم إلى هذه التقسيمات: ما كان سكونه علامة للجزم أو للبناء، ما كان همزه أخف من إبداله، ما كان إبداله يلبسه بغيره، أو ما أخرجه إبداله من لغة إلى أخرى. طيب، درس ممتع ما شاء الله. هنا نكون قد أنهينا درس الليلة وأنهينا مع الإمام السوسي. بدأ السوسي الآن يرينا مهاراته، فركزوا مع الإمام السوسي، الكلام مازال طويل مع الإمام السوسي على فكرة. إن شاء الله سندخل مع الإدغام الصغير المرة القادمة، وبعده سنأتي على باب الإدغام الكبير. وباب الإدغام الكبير لعلنا نقسمه إلى درسين، أو سنرى يعني حسب استيعابكم للمعلومات التي فيه، لكن الأغلب سنأخذه على درسين إن شاء الله. وبعد ما ننهي الإدغام الكبير، الحصة الموالية التي بعدها إن شاء الله سيكون اختبار الأول إن شاء الله. ابدأوا من الآن في المراجعة والتحضير يعني للاختبار، وضبط ما أخذناه إلى الآن من تفريعات في جميع الأبواب، أحسن الله إليكم. نسينا، انظروا أخذنا الكلام، سبحان الله. ننهي مع هذه: ما اتفق الدوري والسوسي على إبدال همزه. الله المستعان. طيب نعم، وهي كلمة واحدة يعني ليست بكثيرة. ياجوج وماجوج، نسينا ياجوج وماجوج. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج، أين حيث ما وردت في الكهف وفي الأنبياء، تمام؟ قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، والثانية حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، تمام. هذه اتفق فيها الدوري والسوسي على إبدال الهمز، هذه خرجت عن يعني ما ذكرناه من قبل، هذه يبدلها، فالسوسي يبدل على أصله، والدوري وافق السوسي، لأن الدوري ليس مذهبه الإبدال، هذه ليس مذهبه الإبدال الدوري، مثل ما رأينا السوسي فقط بابه باب الإبدال، لكن الدوري يعني ما تركه وحده، بل أتى معه يعني من زاوية أخرى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، أطلنا عليكم كثيرا في درس الليلة، لكن هو كثير كما رأيتم، يعني درس طويل جدا طويل جدا، فأخذنا بعض التفصيلات والواجب، الحمد لله. طيب، أنهينا ما يجب أن ننهي، نسأل الله تعالى في ختام درسنا هذا، في ختام مجلسنا هذا، أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يكرمنا بحفظ كتابه وبتدبره وفهمه وبالعمل به كما يحب ويرضى. نسأله جل في علاه أن يزدنا علما، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يحسن إلى من علمنا، وأن يكتب أجر هذه الأعمال في موازين شيوخنا ومن له حق علينا. نسأله جل في علاه أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتل مسلم، وأن يرحم جميع موتى المسلمين برحمته ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.